بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الفدية. الفدية معناها الكفارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في مقابل إخلال بالإحرام أو إخلال بأحد المنافع. أو شرعها الله سبحانه وتعالى نسكا وتتمة، فهي على قسمين: فدية نسك وفدية جبران. فدية النسك هي فدية التمتع والقران، هذه فدية نسك وليست كفارة عن شيء، وإنما هي شكر لله سبحانه وتعالى على أن مثل المسلم من أداء النسكين العمرة والحج في سفر واحد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنوع الثاني فدية الجبران، وهي التي تكون لنفس أو فعل محظور محظورات الإحرام، ترك واجب أو لفعل محظور، أي تسمى فدية الجبران. ومنها ما هو فدية الإحصار، هذه مقابل أن المحرم يخرج من إحرامه إذا أحصر ولم يتمكن من الوصول إلى البيت، فإنه يجب عليه أن يذبح فدية ويحلق رأسه ويتحلل، وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والفدية بنوعيها نسكا أو جبرانا تنقسم إلى قسمين: فدية مرتبة وفدية مخيرة. الفدية المرتبة مثل فدية التمتع والقران، ما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله، هذا ترتيب. وكذلك فدية الإحصار، ما استيسر من الهدي فإذا لم يجد الهدي صام عشرة أيام قياسا على فدية التمتع، هذا ترتيب. وهناك فدية مخيرة للجزاء الصيد كما يأتي: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك الثياب، خير بين هذه الأمور الثلاث. هذه مخير. كذلك فدية حلق الرأس وهو محرم، إذا احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم إنه يحلقه ويفدي فدية مخير. من كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخفيف إلى ثلاثة أشياء. وأما المرتبة فهي كما سمعتم فدية التمتع، فدية القران، فدية الإحصار، فدية ترك الواجب، الواجبات الحج، ترك الرمي، ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى. هذه على الترتيب، يذبح أو إذا عجز عن الذبح يقوم 10 أيام. هذه على الترتيب. وينبغي معرفة هذه التفاصيل، ولذلك يجب على من يفتي في الحج أن يتفقه في مناسك الحج، لأن في ناس ما تفقهوا ويفتون ويضلون الناس ويطلعونهم للغلط بسبب أنهم ما تفقهوا في مناسك الحج. ومناسك الحج دقيقة، تحتاج إلى تفقه وإلى نظر دقيق وإلى تأني، ويستعجل الإنسان في الفتوى حتى يتأمل ويتثبت. كثيرا ما يكون في الحج يتضارب فتواهم ويغلطون الحجاج، هذا حصل كثيرا وأوقع الناس في ربكه. اللي ما عنده استعداد يخاف الله، لا يعلق بذمة الشيء. اللي ما عنده استعداد يترك الموضوع، والله بادر. وحتى اللي عنده استعداد إذا وجد من هو أعلم منه وأوثق منه يشيل عليه ولو كان عنده استعداد، ما في، وهذا ما في حرج، بل هذا يدل على الفضل، على فضل الإنسان إنه يتخرج وإنه يحيل المسألة إلى من هو أعرف منه أو إلى من هو مثله، لكن بس علشان يسلم هو. الصحابة ما كانوا يحرصون على الفتح، كانوا يحيلون على غيره، يتجنبون إلا إذا اضطروا إلى هذا، فإنهم إذا جاءت الضرر يفتون مع علمهم ومع ورعهم ومع فقههم، لكن مع هذا ما يتسرعون للفتح. عاشت بعض طلبة العلم يستعد للفتح في أي شيء، ويرى أنه إذا ما أفتى هذا نقص في حقه، انه نقص في حقه. هذا عكس المطلوب. مطلوب ان الانسان اللي ما عنده استعداد ولا عنده ثق انه يقف عند حده ولا يدخل نفسه في شيء لا يحسنه. وليس المسألة مسألة انه غلط هو، لكن المسألة ايضا اوقع غيره، فقد يفسد حج الآخرين وهو ما درى. وحتى لو عنده استعداد فلا ينبغي أن يتصرف ما دام يوجد من هو غيره يخيل عليه، ولا يفسد إلا إذا توقف الأمر عليه وهو عادي يجتهد حظه المصير. والمفسد يبي يتحمل، تراه يبي يتحمل يترتب على فتواه يوم القيامة، يسأل لأنه يخبر عن الله وعن رسول الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. مسألة ما هي مسألة سهلة، يجب التفصل لهذا الأمر، عدم التسرع وعدم دخول. فدام الإنسان في مأمن وفي سلامة أحمد الله لا يدخل مسجد حتى ولو كان عنده علم، فكيف إذا كان ما عنده علم؟ نعم. باب الفدية. نعم. يخير بالفدية في حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذا الأصل فيه قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه مرض واحتاج إلى حلق رأسه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فأنزل الله هذه الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يحتاج إلى حلق لإزالة الأذى القابل مثلا، ففدية تقدير فحلق، يعني الآية فيها تقدير أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق ففدية، ففدية هو الفدية مخير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاءت مجملة للآية. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب: صب 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة على التقليد. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالأفضل فالأفضل، فدية قال له اذبح شاة، بدأ بالأفضل اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، بدأ بالأفضل فالأفضل. والآية جاءت بالأسهل فالأسهل، بدأت بالصيام ثم إطعام المساكين ثم ذبح الشاة، الآية جاءت بالأسهل فالأسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بدأ بالأفضل فالأفضل، هذا في حلق الرأس إذا احتاج إليه وهو مخير، لأن حلق الرأس ممنوع، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقاسوا عليها ما بمعناها من الترخص، مثل التطيب إذا تطيب متعمدا وهو محرم، أو قص أنصاره وهو محرم، أو لبس مخيطا وهو محرم، فإن حكمها حكم الحلق، فيها كفارة الحلق المخيرة بين هذه الثلاث، قياسا عليها بجامع الترفه للجميع. نعم. وأما قوله هنا مد من البر، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصف صاع، قال لكعب بن عجرة نصف صاع، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا منصوص عليه. وبجزاء الصيد بين مثل إن كان، هذا النوع الثاني من المخيرات، هي جزاء الصيد. الله حرم على المحرم صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يحرم على المحرم أن يصيد وهو محرم. فإن صاد متعمدا من قتله منكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالصيد على نوعين، صيد له مثل له ما يشبهه من الحيوانات الأخرى، ويأتي بيان هذا في الفصل الذي بعد هذا. كل حيوان له، كل صيد له شبيه، كل صيد له شبيه من الحيوانات الأهلية. فإذا كان له شبيه فيخير أن يذبح هذا الشبيه أو يقوم هذا الشبيه، يقوم هذا الشبيه بدراهم، قوم هذا الشبيه بدراهم، يشتري بهذه الدراهم طعاما ويوزعه على المساكين، لكل مسكين مد من البر أي ثلث أي ربع الصاع، أو يصوم بعدد الأمداد أو عدل ذلك صياما بعدد الأمداد أو عدد المساكين. والذي يحكم بهذا، من هو الذي يحكم بالمثل ويحكم بالقيمة؟ ذوى عدل، اثنين لأهل الخبرة، قال لهم هذا الصيد اللي صاده فلان اللي يشبهه من الحيوانات، اللي يشبهه من الحيوانات الأهلية يقولون يشبهه كذا وكذا. يقول لهم طيب كم قيمة هذا الشبيه؟ يقول قيمته كذا وكذا. فإذا قوموه قلنا عزل المحرم أنت محرم، أنك تذبح البهيم جزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام المساكين، يعني يقوم البهيم يشترى به طعام ويوزع على قدر الأمداد على المساكين لكل مسكين مجبور. وإن شاء لم يعمل هذا بل صار ما يقابل كل مدة وكل مسكين بعدد أقل ولا سهل أو عدل ذلك ثيابا، هذا جزاء جزاء الصيد وهو محرم. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني الوجود الوجود له مثيل. نعم. أو تقويمه بدراهم تشتري بها طعاما فيطعم، تقويم المثل. نعم. فيطعم كل مسكين مدا. نعم. أو يصوم عن كل مد يوما بعدد الأبدان. نعم. وبما لا مثل له بين نوع الثاني من الصيد ما ليس له بديل، ما ليس له بديل هذا يقوم قوم أهل الخبرة كم يسوى، ثم يخير من عليه الذبح إن شاء، إن شاء شرى طعاما ووزعه على المساكين بهذه القيمة، وإن شاء صام أياما بعدد الأمداد التي يتكون منها هذا التقويم، خير بين أمرين إما الإطعام وإما الصيام، هذا اللي ماله مثل. نعم. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام على ما سبق. نعم. وأما دم متعة، وأما دم متعة وقران وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. أما دم المتعة والقران فهو على الترتيب، على الترتيب، على الترتيب. والمتعة معناه أن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، هذا التمتع، من تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا يجب عليه الفدية لا لنقص حصل، وإنما شكرا لله عز وجل الذي يسر له أداء نسكين في سفر واحد، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، لم يجد الهدي، ما وجد شيء باع، أو في شيء باع لكن ما مودرا يستطيع يشتري، فهذا يكون 10 أيام، 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا على التخفيف، على الترفيه بين خصلتين، إما ذبح فدية وإما صيام 10 أيام. وهذه الثلاثة التي في الحج يجوز أن يبدأ بها من يوم يحرم من العمرة، بالعمرة لو في أول شوال، إذا أحرم بالعمرة فله أن يصوم هذه الثلاثة، هي في الفترة ما بين إحرامه بالعمرة إلى يوم العيد، متى صامها من هذه الفترة فهذا في الحج. فإن جاءه يوم العيد وهو لم يصوم فإنه يصومها بعد العيد في أيام التشريق 11 و12 و13، ولا يؤخرها على أيام التشريق. وأما دم متعة وقران، فالقران معناه أن يحرم بالعمرة والحج معا، يحرم بهما من الميقات معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، يتحول من متمتع إلى قارن، ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويذبح فدية، لأنه جمع بين نسكين بسفر واحد، يجب عليه ما يجب على المتمتع لأنه مثله، جمع بين نسكين فهو متمتع بالمعنى. نعم. فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني من يوم يحرم بالعمرة ولو في أول يوم من شوال، يعني بعد العيد، لو في ثاني يوم العيد، عيد الفطر، لو أحرم بالعمرة ثاني عيد الفطر فإنه يصوم 3 أيام، يبدأ وقت الصيام إلى أن يأتي يوم العيد، إذا جاء بعيد هذا حرام لا يصار، فيؤخرها إلى أيام التشريق، ويصوم أيام التشريق حتى تكون في الحج، لأن الله نص على أنها في الحج فلا يخرجها عن الحج. نعم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، إنه يؤخرها إلى آخر العشر، ويكون آخرها يوم عرفة، يصوم السابع بالحجة والثامن والتاسع اللي هو يوم عرفة. نعم. وسبعة إذا رجع إلى أهله. سبعة إذا رجع. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة. المحصر من هو؟ المحصر الذي أحرم بحج أو عمرة ثم صد عن البيت. صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه. فهذا يحلق رأسه ويتحلل يذبح. يذبح كتف. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا نزلت هذه الآية في قصة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة في ذي القعدة العام السابع، هو أصحابه وجاءوا يريدون العمرة ومعهم الهدي، ساقوه إلى المدينة فصدهم المشركون ومنعوهم من دخول مكة. نزلوا بالحديبية وهي مكان قريب من التنعيم من جهة الغرب، ثم الأمر شميس. نزلوا في الحديبية تفاوضوا مع المشركين فأبوا أن يسمحوا لهم بالدخول. ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أنه يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتبر بدلا من عمرة هذه السنة. هذا مما سمى عليه الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحابه تمنعوا وكرهوا هذا، ما يريدون إلا المشركين يتغلبون، يريدون أن يمضوا ويؤدوا العمر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فاوض المشركين وصالح معهم، وإن كره الصحابة ذلك رضي الله عنه. صار هذا الصلح خيرا للمسلمين، وجاءوا من العام القادم واعتبروا عمرة القضية، وحصل بهذا الصلح مصالح عظيمة، وسماه الله فتحا، فتحا مبينا. قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية لما ترتب عليه من المصالح العظيمة للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبينه والصحابة كارهون لهذا، وأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا ويتحللوا، تمنعوا ولم يبادروا رجاء أن يتغير شيء أو ينزل وحي، لأنه ما يحبون أنهم يرجعون ولا يحبون، يظنون أن هذا ذلة على المسلمين، هو في الحقيقة عز للمسلمين، لكن هم ما فهموا هذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وهو ظهر، قالت من أغضبك؟ قال صلى الله عليه وسلم وما لي لا أمر، أمر بالأمر ولا يمتد. فبين لها أنه أمرهم بالتحلل والحلق ولم يفعل. قالت اخرج واحلق راسك واذبح وسيسمعون. كان هذا الرأي سدادا والصواب. فخرج صلى الله عليه وسلم فبادر بالتنفيذ، فلما رأوه كادوا أن يقتتلوا من السرعة، كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة في التنفيذ، وخشوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، فبادروا رضي الله عنه وذبحوا هديهم وحلقوا رؤوسهم. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. هذه قصة الإحصار في الحديبية. ومثله الإحصار في غير الحديبية لو حصل هذا للمسلمين في أي وقت. فالحكم عام. الحكم عام إلى يوم القيامة. إذا أحصر الإنسان ولم يتمكن من الوصول إلى الحرم لأداء النسك الذي أحرم به فإنه يتحلل في أي مكان، يذبح ويحلق رأسه ويتحلل في أي مكان ولا يلزمه شيء غير ذلك. فإن احسنتم فما استيسر من الهدي. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، ويجب بوطء في فرج على الفدية. هذا درس القرآن ما استيسر من الهدي، لكن الصيام غير. ما في الآية اللي يقول قاسوه على فدية التمتع، قاسوه على فدية التمتع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إلى غيره، قاسوه عليها. نعم. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، هذا محظور من محظورات الإحرام. المحرم ممنوع من الوطء ودواعيه ومن عقد النكاح ومن الخطبة، هو محرم. قوله سبحانه ومن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع والدواعي، ممنوع من الكلام، حتى الكلام حول الجماع ما يتكلم ولا يذكر الجماع أو يتغزل بالنساء أو يتحدث عن النكاح. والخطبة قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هو محرم. والجماع من باب أولى أشد، إذا جامع وهو محرم للحج قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه ذبح بدنه، وجب عليه المضي في هذا الحج الفاسد وإكماله ويذبح بدنه، ومن العام القادم يحرم من الميقات الذي أحرم منه في العام الأول بحج قضاء للحج الفاسد. هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول. أما إذا وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه وعليه بدنه ولا يفسد حجه. وأما إذا وطئ في العمرة قبل إكمالها فعليه شاة وتفسد عمرته ويمضي فيها ثم يرجع ويأتي بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة. نعم. ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنه في الفرج. أما لو وطئ خارج الفرج وأنزل، لو باشر وأنزل، هذا وطئ في غير الفرج، هذا لا يجب عليه به بدنه ولا يفسد حجه، ما يفسد حجه، يجب عليه فدية ولكن ما يفسد حجه. نعم. في الحج بدنه وفي العمرة شاة. وفي العمرة شاة. نعم. وإن طاوعته زوجته لزمها. وإن طاوعته زوجته فمكنته من الجماع وهي محرمة بالحج فإنه يلزمها ما يلزمه، أو في العمرة يلزمها ما يلزمه. أما إذا أكرهها وأجبرها على ذلك وهي ممتنعة فليس عليها شيء. نعم. فصل. ومن كرر محظورا. ومن هذا الفصل في بيان تكرر الفدية وعدم تكررها، متى تتكرر ومتى لا تتكرر. نعم. إذا كرر محظورا، المحظور ينقسم إلى قسمين، المحظورات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه المحظورات من جنس واحد. القسم الثاني أن تكون من أجناس. فإن كانت من جنس واحد كأن حلق ولبس مخيطا وقلب أظفاره وتطير، هل من جنس واحد. فإن كان لا يعني نعم، إذا كرر محظورا من جنس كأن تطيب عدة مرات له، تطيب عدة مرات هذا تكرير المحظور، تطيب عدة مرات أو قلب أظفاره عدة مرات أو حلق عدة مرات من شعره، كرر نفس المحظور من جنس، فهذا إن كان قبل التكفير كرره قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة لأنها تتداخل. أما إذا فعل المحظور ثم فدى ثم فعله ثانيا فإنه يفدي فدية ثانية، هذا إذا كان المحظور من جنس. أما إذا كان من أجناس كأن حلق ولبس المخيط وغطى رأسه وتطيب، هذه محظورات من أجناس، كل محظور له فدية مستقلة، كل محظور له فدية مستقلة. نعم. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فداء مرة، ولم يفدي يعني قبل التكرار، مثلا حلق شعر ثم حلق شعر ثم حلق شعر عدة مرات قبل أن يفدي عليه فدية واحدة لأنها ستدا. أما لو حلق ثم فدى ثم حلق ثانية يجب عليه فدية ثانية. ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، خلاف صيد، الصيد تتكرر الفدية في مطلقة سواء فدى قبل التكرير أو لم يفدي قبل التكرير تتكرر الفدية فيه، بقوله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، فلو صاد عدة أشياء فعليه بكل واحد فدية، عليه بكل صيد فدية مستقلة ولا تتداخل. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، أي نعم لأنها لا تتداخل بالأجناس لا تتداخل. نعم. رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه أو لم يرفضه لا تسقط عنه الجنة لأنها تقررت في ذمته فلا تسقط عنه، ولا يصح رفضه للإحرام. لو قال بلاش أنا ما دام يصير عليها هالفداء وهالدنيا هذه أنا بلاش من هالحكي بلاش من هالحكي، يقول ما هم خلصت لم تخلصوا من الإحرام ولم تخلصوا من الدنيا، لأن الإحرام إذا أحرمت انعقد خلاص ما يتحلل منه إلا بأداء المناسك وأتم الحجة والعمرة لله، ونحرم بالحج أو أحرم بالعمرة لا يخرج منها إلا بأداء مناسكها أتم. ورفضك للإحرام لا يعفيك من الفجر، إذا تقررت في ذمتك فاستمر بارك الله فيك، استمر في إحرامك وأدي الفدية الواجبة عليك واترك عنك الحيل. نعم. قال أنا ما تخلص خلاص ثم ربع الإحرام وتحلل الزعم، نقول ما حصل لك المطلوب، لا أنت سالم من الفدية والإحرام ما هو بسابق عنك باقي عليك. نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. الضابط في هذا يقولون انه ما فيه إتلاف، ما فيه إتلاف فهذا لا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان، كما لو حلق رأسه ناس يجب عليه الفدية ولو كان ناس، يعني هذا إتلاف، أو قتل صيدا هذا ما يسقط عنه الفدية بالنسيان، يعني فيه إتلاف أتلف الصيد. أما ما ليس فيه إتلاف مثل الطيب تطيب أو غطى رأسه أو لبس محيطا هذا ما فيه إتلاف، هذا إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، إذا غطى رأسه ناسيا وخلص أو خلص ما عليه، إذا لبس محيطا وهو ناسي أنه محرم يزيل المخيط ولا عليه، تطيب وهو ناسي يغسل الطيب ولا عليه شيء، ما عليه شيء، لأن هذا ما فيه إتلاف، ما فيه إتلاف شيء. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. لأن هذه الأشياء ما فيها إتلاف، خلاف الصيد، خلاف حلق الرأس، خلاف تقليب الأظافر، هذا فيه إتلاف، يستوي فيه العابد والناس. دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. لا، لأن هذه فيها إتلافات، دون وطئ، دون وطئ هذا ما يسقط، ما تسقط عنه الفدية بالنسبة، يعني أنا جامعت ناسي اللي محرم ولو أنت ناسي ما يسقط عنه الفدية، فهذا هذا الوطئ. نعم. أو وصيد، وصيد صاد وقال أنا ناسي اللي محرم وما يعطيك هذا النسيان، ما يعطيك فدية الصيد لأنك أتلفت الصيد، والمتلفات تضمن ولو كان الإنسان ناسي. نعم. وتقليم، تقليم ظهر، تقليم الأظهار هذا إتلاف أيضا فلا يسقط للنسيان، تجب الفدية به ولو كان صاحبه ناسي، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه يعفى أنه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ويقول في الصيد ومن قتله منكم متعمدا، فمفهومه أن الناس أنه ما عليه شيء لأنه غير متعمد، هذا هو الصحيح، لكن المذهب لا، يقول ما فيه إتلاف فلا يسقط من الإسلام. وتقليم وحلاق. نعم. وكل هدي أو إطعام وين يصرف الهدي، وين يصوم الإنسان؟ الهدي والإطعام يكون لمساكين الحرم، يكون لمساكين الحرم وهم الفقراء الموجودون في الحرم، سواء كانوا من أهله المستوطنين فيه أو من القادمين إليه، الفقراء الموجودون في الحرم يصرف لهم لحوم الفدية، ويصرف لهم الصدقة إذا كان الواجب إطعام، يقول لمساكين الحرم ولا يقول إذا رحت للبلد أذبح الفدية أو بطعم المساكين في بلد، يقول لا، هذا للحرم، هذا لمساكين الحرام فلا تخرج به من الحرم. أما الصيام إذا كان بيفدي بالصيام يجوز في كل مكان، يجوز الصيام في كل مكان في بلده أو في الطريق أو في الحرم، إلا ما قيده الله بأيام الحج الثلاثة الأيام، أما ما عداها فإنه يصوم في كل مكان. وكذلك حلق الرأس للحج أو للعمرة، لو أنه بعد ما أدى المناسك وبقي الحلق ما هو لازم أنه يحلق في الحرم، لو حلق خارج الحرم أو ما حلق لما وصل بلده ما يفعل الحلق ما يتعلق بالحرم يحلق يعني المهم أنه يحلق في أي مكان لأنه لا مصلحة لأهل الحرم في خلقه خلاف الهدي والإطعام فإن لهم مصلحة في توزيع عليهم هذا معنى قوله كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم نعم وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودوام الإحصار ودم الإحصار حيث وجد سببه أما فدية الأذى وهي حلق الرأس أو تقليل الأظافر أو لبس البخيط أو فهذه حيث وجد سببه لو كان أنه لبس البخيط وهو ما بعد وصل الميقاة وهو ما بعد وصل إلى نفسه مثلا نحرم من ميقاة المدينة وفي الطريق حصل له محظور لبس بخيط ولا حلق راسه يفدي في المكان اللي حصل فيه المحظور سواء داخل الحرم ولا خارج الحرم يعطيه للمساكين اللي عنده سواء من رفاقه او من بلد بر به فيتعين له في الحرم حيث وجد سببه وكذلك دم الإحصار يصرفه في محله الذي أحصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحديبية والحديبية ليست من الحرم خارج الحرم فدل على أن دم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم وكذلك مثله الحلق ومثله تقليم الأظفار ومثله لبس البخيط ومثله إلى آخر حيث وجد السبب نعم ويجزي الصوم في كل مكان أما الصوم فلا له محل معين يصوم في مكان يصوم في الطريق يصوم في بلد والحلق كذلك الحلق للحج والعمرة لا يتعين في الحرم نعم والدم شاة ويجزي الصوم بكل مكان نعم والدم شاة أو سبع بدنة وتجزي عنها بقرة الدم الذي برع علينا في الفدية في أنواعها ما هو الدم شاة تجزي في الأرض لأن يكون من الظاهر ما سمى له 6 أشهر ومن المعز ما سمى له 1 سنة ومن البقر ما سمى له 2 سنين ومن الإبل ما سمى له 5 سنين هذا في الحيث السن وكذلك السلامة من العيوب فلا تكون هزيلة ولا تكون بعيدة فحكمها حكم الأرض ينبح فدية تجزئ في الأضحية والذي لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الفدية أو سبع بدنة أو يأخذ سبع بدنة 1 من 7 فإذا اجتمع 7 أشخاص وذبحوا بدنة فإنه يجزئ هذا عنه في الفدية ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف المهم انه ياخذ سبع بدنة سبع ما هو بيشري لحم يعادل السبع لا ما هو بيشري لحم ما يجزي قال بروح للمنصب وبشري ما يعادل السبع يقول لا هذا ما يجزي لانك ما ذبحته لا بد انها تذبح الفدية تذبح إما أن يكون كل 7 عليهم فدية وإما أن يكون بعضهم عليه فدية وبعضهم يريد لحم أو كيف المهم أنه لازم تذبح بنية الفدية عن الذي عليه فدية أو سبع بقرة لأن البقرة مثل البقرة تجزي عن سبع في الأضحية وفي الفدية لما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يشتركون السبعة في البدنة وفي البقرة، والبقرة يطلق عليها أيضا أنها بدنة في اللغة العربية، فهي مثل البعير تجزي عن سبعة أشقاق. نعم. والدم شاة عن واحد، الشاة تكون عن واحد، لا يقول باسم عليه وفداء على اللي بيجي في الشاة، لا الشاة ما تجزي إلا عن واحد في الأضحية أو في الأكل. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزي عنها بقرة، عن البدنة يعني بدنة هو البعير، والبدنة جعلناها لكم شعائر، البدنة هي الإذن. نعم. باب جزاء الصيد. نعم، تقدم لنا أن من أنواع الفدية فدية قتل الصيد، ولما كان فيها تفصيل أخرها إلى هذا الفصل، لما كانت فدية الصيد فيها تفصيل أخرها، وإلا فهي داخلة فيما سبق. باب جزاء الصيد في النعامة في بدنه، أي هذا المثل، المثليات، المثليات من الذي حكم فيها؟ الصحابة حكموا فيها، فحكمهم يمضي ويؤخذ به رضي الله عنه. فالصحابة حكموا أن النعامة إذا قتلها، النعامة من صيد البر، إذا قتلها المحرم فعليه الجزاء. ما الذي يشبهها من الحيوانات الأهلية؟ البعير، البعير يشبه النعامة تماما، فالمحرم إذا قتل نعامة وهو محرم فعليه أن يذبح بعيرا فدية عنها. نعم. في النعامة بدنة أو بقرة تجزي على البقرة. نعم. وحمار الوحش وبقرته والإيل، الأيل والأيل والثيثل والوعل بقرة. أما حمار الوحش حمار الوحش وأنواع الضبع، أنواع الأيل والثيثل والوعل، هذه أنواع من الضبع في الجبال، هذه يشبهها البقرة، يشبهها البقرة. فمن المحرم إذا قتل حمار وحش أو قتل ظبيا من الضباء فإن عليه بقرة يذبحها بدلا. نعم. والضبع كبش. نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل، أيل والأيل. نعم. والثيتل، ثيتل، هذه كلها من أنواع الضبع. نعم. والوعل بقرة، الوعل، والوعل بقرة. نعم. والضبع كبش، الضبعي، والضبع فيه شاة، الذي يشبه الضبع هو الشاة، والضبع كما مر بنا أمس في الأطعمة أنه مباح، أنه صيد، مر بنا أمس في كتاب الأطعمة في البلوغ أنه صيد، فأنه حلال، فإذا قتله المحرم فإنه يذبح بدله شاة، لأنها تشبه الخلق والجسد. نعم. والغزالة عنز، الغزالة إذا قتلها المحرم يشبهها العنز، يذبح محلها عنز. نعم. الغزالة الظبي الصغير. نعم. والوبر، والوبري، والوبري والضب جدي. الوبر حيوان صغير، حيوان صغير وهو خيف يوفد، حيوان صغير ويعيش في الجبال وهو خيف من أنواع الخيف يوفد، فإذا قتله المحرم أو قتل ضبا، الضب معروف لأن الضب صيد أيضا. نعم. وفي الوبر، وفي الوبر والضب جدي وهو ما تم له 6 أشهر من المعز. الجدي ما تم له 6 أشهر من ولد المعز لأنه يشبه الوبر ويشبه الضب. نعم. واليربوع جفرة، وإذا قتل اليربوع، اليربوع أيضا من الصيد حلال، إذا قتله فإن الذي يشبهه الجفرة وهي الصغير من الضأن، صغيرا من الضأن ثم لها 6 أشهر. نعم. والأرنب عناق. نعم. والأرنب عناق. نعم. أعيد العبارة. وفي اليربوع، واليربوع جفرة. نعم. الجفرة أيضا من المعز، ما هي من الضأن، الجفرة من المعز، من صغار المعز. نعم. والأرنب عناق. والأرنب أيضا فيها عناق، نوع يعني من المعز أيضا، عناق صغيرة لأنها تشبه العناق الصغيرة تشبه الأرنب. نعم. والحمامة شاة. الحمامة تشبه الشاة. كيف؟ يا الحمامة تشبه الشاة، هذا قدرون فيها الشاة. كيف الشاة تشبه؟ قالوا نعم، تشبهها في الشرب في عبد الماء، يشبه الشاة في عبد الماء. إنها الشاة إذا وضعت فمها في الماء فإنها لا ترفع رأسها حتى تنتهي. كذلك الحمامة تضع منقارها وتشرب إلى أن تنتهي ولا ترفع حتى تنتهي، تعب الماء عبدا، فهي مثلها. نعم. باب صيد الحرم. انتهينا من صيد الإحرام، ننتقل إلى صيد الحرم. الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة، والحرم هو المكان الذي جعله الله حماية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جعل الله حولهما مسافة محرمة، جعل الله حولهما مسافة محرمة حماية لهما. فحرم مكة هو مكان داخل الأميال المنصوبة من كل جهة، هذا هو حرم مكة، فيه أعلام قديمة وأعلام جديدة منصوبة، ويمنع المشركون من تجاوز الأميال. ولذلك تجدون أنه إذا قربتم من الحرم تجدون يقولون الخط يخرقون ويقولون لغير المسلمين يجعلون له الخط لجنب الحرم لا يدخلون الحرم، لغير المسلمين في لوحة، هذه حدود الحرم، يسمونه طريق الخواجة، هذا هو الطريق اللي يحبهم عن دخول الحرم. هذا حرم مكة لجميع الجهات. هذا الحرم له أحسن، أولا لا يصاد صيده ولا ينفر، لا يصاد ولا ينفر ولا يطرد ولا يزعج، بل يترك آمنا، لا يقطع شجره الأخضر الذي لبث من السيف، شجر الأخضر الصالح أو السدر أو السلم أو شجر الأخضر الذي لبث من السيف هذا لا يقطع. أما الذي غرسه الناس في الحدائق أو في البيوت لا لا له القصر، لأنه ليس من شجر الحرم، وإنما هو شيء هم الذين أنبتوه. كذلك لا يؤخذ لا يقطع الحشيش اللي فيه، العشب، العشب اللي فيه ما يؤخذ، لا يقتلى خلاه يعني العشب، لكن لا مانع انه ترعاه الابل والبقر، تترك ترعاه الراعي ما فيه، لكن كونه يجي واحد ويجمع العشب هذا مثل ما هو في الحل هذا ما يجي، لا يقتلى خلاه. كذلك القتل فيه لا يجوز القتال فيه، لا يجوز القتال فيه إلا لمن اعتدى على المسلمين، فإن قاتلوك ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإذا اعتدى أحد على المسلمين في الحرم فإنه يقاتل كف شره، وإذا وجب عليه حد كالرجم والجلد وقطع اليد في الحرم فإنه ينفذ، أما إذا وجب عليه الحد خارج الحرم فإنه يخرج من الحرم وينفذ عليه الحد خارج الحرم، إنما تنفذ الحدود التي وجبت داخل الحرم فقط، حكم عليه بها داخل الحرم نفذ عليه. كذلك اللقطة وهي المال الذي المال الضائع، فهذا لا يجوز لأحد أن يأخذه في الحرم إلا إذا كان يتعهد بتعريفه حتى يجد صاحبه، ولا تلتقط لقطته إلا لذوي الشد والذي يعرفها، إذا كان الإنسان عنده استعداد يأخذها اللقطة يتعب بتعريفها إلى أن يجد صاحبها يأخذها، وإلا يتركها في مكان لأنه نقطة في الحرم. هذه وكذلك المعاصي في الحرم والعياذ بالله، من يريد فيه بإلحاد يقول منه لو نوى في قلبه، لو نوى في قلبه أنه يزني أو أنه يسرق مجرد النية لو ما نفذ فعليه العقوبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فكيف إذا نفذ والعياذ بالله، لا يجوز يعني ارتكاب المعاصي في الحرم، لا يجوز في أي مكان، ولكن في الحرم تغلظ لأجل حرمة الحرم حتى إذا نواها ولو لم ينفذ فإنه يعاقب بالعذاب الأليم، بخلاف خارج الحرم إذا نوى ولم ينفذ فلا ينسى عليه شيء خارج الحرم، لكن إذا نوى في الحرم وجبت العقوبة سواء نفذ أو لم ينفذ، الحرم له حكم، له حكم خاص، أحكام خاصة، ومنها الصيد اللي هو محل بحثنا الآن، الصيد يؤمن ولا يعتدى عليه ولا ينفر من مكانه، وإذا اعتدى عليه وصاده فعليه الجزاء. نعم. باب صيد الحرم. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم، يحرم صيد الحرم مطلقا سواء كان محرما أو غير محرم، حتى اللي ما هو محرم ما يجوز يقتل صيد الحرم على المحرم والحلال. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم، حكم صيد الحرم كصيد المحرم فيما سبق من الأحكام على التفصيل الذي سبق في الفدية. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ويحرم قطع شجره الشجر الكبار، الشجر ما قام على جذوع وله فروع هذا الشجر، والحشيش ما لم يقم على أصول، ما كان منتشرا على الأرض وليس له أصول هذا هو الحشيش، العشب يعني، لأن الحشيش بهالوضع صار يطلق على شيء ما هو طيب، الحشيش المخدر، لكن الحشيش في الأصل ما هو بالمخدر، الحشيش في الأصل العشب، العشب هو الحشيش، فلا يجوز أن يجي واحد يشرب هالحشيش يجمع، لكن إذا كان معه دواب فما عنده ترعب الأخضر. أما إذا كان الشجر هذا يابس فله أن يكسر منه، يأخذ منه يابس ميت، أو كان العشب يابس أيضا لا بأس أنه يجمعه ويأخذ ويتفع منه لأنه ميت ما فيه حياة. نعم، هذا معنى قوله الأخضرين. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. إلا الإذخر فإنه حلال، يجوز حشه وأخذه لأن الرسول استثنى بمصالحهم، لأنهم كانوا يجعلونه لسقوط البيوت وللموتى إذا وضعوهم في اللحود ووضعوا عليهم سد اللحم بالحجارة أو باللبن، يجعلون من بيناته الإذخر لأجل يمنع نزول التراب. فالرسول رخص في الإذخر وهو نبات من نبات الحرارة، هذا لا بأس أن يؤخذ رطبه ويابسه، لا بأس، لأن الرسول أذن فيه واستثناه لحاجة الناس إليه. نعم. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. حرم المدينة، أيضا المدينة لها حرم، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلها حرم، حرمها حدوده ما بين عين من جهة الجنوب جبل عين إلى جبل ثور شمال أحد، جبل صغير شمال أحد يقال له جبل ثور، وهو غير جبل ثور الذي في مكة، هذا من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب من الحرة إلى الحرة، ما بين لابتيها، ما بين لابتيها، يعني من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، هذا حرم المدينة. نعم. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. يحرم صيدها لأن الرسول حرم ذلك، لكن لو صاده فلا جزاء فيه، هذا ما يوافق صيد مكة من ناحية الحرمة ويخالفه من ناحية الجزاء، ليس فيه جزاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع فيه جزاء، ولأن صبيا يقال له أبو عمير من الأنصار كان معه طائر يلعب به يقال له النغير، طائر صغير يسمى النغير، وكان هذا الطفل يلعب به حتى مات، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا أبا عمير أين ذهب النغير، فأخبره أنه مات ولم يأمره بفدية، دل على أنه إذا قتل صيد المدينة فليس فيه، لكن إذا تعمد الإنسان هذا فإنه يأتي. نعم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرف ونحوه. يباح الحشيش للعلف، هذا مما يخالف في حرم المدينة، حرم مكة، حرم مكة لا يباح الحشيش، وحرم المدينة لا بأس لو يجمعه الحشيش ويأخذ. نعم. وكذلك ما يحتاجون إليه من الخشب، يعني يأخذون من الشجر خشب يضعونه للسواني في وقتهم للنواضح أو يسقفون فيه البيوت، هذا في المدينة لا بأس. نعم. وإن كان أخضر. نعم. وحرمها ما بين عير إلى ثور، ما بين عير من جهة الجنوب وهو الجبل المطل على الميقات، الجبل المطل على الميقات هذا جبل عين من جهة الجنوب، من جهة الشمال ثور وهو جبل صغير مدور أحمر يقع شمال أحد. نعم. باب دخول مكة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الأفضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره، وسؤالي إنني متخرج من كلية الشريعة ولدي إلمام بكثير من الأحكام خاصة في العبادات، وعندما يسألني بعض الناس لا أفتيهم بل أرسلهم إلى المشايخ الكبار، ولكن شخصا من زملائي يكرر علي لأنه يجب أن أفتيهم حسب استطاعتي، ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار. فأرجو توجيهي خلال هذا الموضوع، حفظكم الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الأفضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره، وسؤالي: إنني متخرج من كلية الشريعة ولدي إلمام بكثير من الأحكام خاصة في العبادات، وعندما يسألني بعض الناس لا أفتيهم بل أرسلهم إلى المشايخ الكبار، ولكن شخص من زملائي يكرر علي بأنه يجب أن أفتيهم حسب استطاعتي، ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فأرجو توجيهي خلال هذا الموضوع، وفقكم الله. قوله يجب هذا غلط، ما يجب، لأجل فيه غيرك، لأجل فيه غيرك فتشيله عليه ولا جيد، ولا يجب عليك التأخر لأنه لا يحتاج إليك لأجل فيه غيرك. فقوله أنه يجب عليك هذا غلط، لكن مباح في بعض. وأما من كتم منشورا عن علم فكتمه، استدلاله هنا في غير محل أيضا، لأن المقصود إذا سئل عن علم ولا هناك أحد، ما هناك أحد يبين، وإذا لم تبين له فإنه يبقى في خطأ، هذا هو الذي يحرم. أما إذا كان فيه من يبين له غير، فأنت ما كتمت العلم، ما كتمت، لكنك حالك إلى من هو أحسن منك أو من يتحمل عنك، تحمل عنك خطر الفتن. هذا من التوقي، هذا شيء طيب، التوقي شيء طيب، إنما تأثم لو كان ما فيها حديث فيه، وسيبقى في جهله وخطئه. هنا يجب عليك أن تفتئه بما عندك من العلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ويذبح للجن ومات على ذلك، فهل يجوز لقريبه أن يحج عنه؟ هذا حتى لو صام وصلى وهو يذبح للجن ما له صيام ولا له صلاة، هذا مشرك، يذبح لغير الله هذا مشرك، غير صام ولا ما صام، صلى أو ما صلى، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل. فإذا مات على هذه الحالة وهو يذبح للجن فلا يجوز لك أن تحج عنه، لأنه مات على غير الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من اشترط ثم أحصر يكون عليه فدية ويخصار؟ لا، إذا كان أنه عند الإحرام يخاف، يخاف أنه ما يتمكن، فيه سبب منعقد ولا يدري يتمكن ولا لا، واشترط إنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تعد الحائض أو النفساء في حكم المحصر؟ لا، لا هي في حكم المحصر، لأن الدم والحيض، لأن النفاس والحيض أمر معروف، أمر معروف ليس هو من الإحصار، وعليها أن تنتظر إن تمكنت إلى الانتظار، وإن لم تتمكن فإنها تذهب، وإذا طهرت يأتي بها محرمها وتكمل مناسكها. وكما ذكرنا أن الأسفار الآن تيسرت، قربت المسافات مثل المنور، يعني مجرد ساعة أو ساعات ترجم مثل اللي رايح لطرف البلد في الأول، فالأمور تسهلت الآن، إن كانت تستطيع البقاء فهذا أولى، وإن لم تستطع فلها أن ترجع إلى عملها أو إلى أولادها أو إلى شيء يستدعي حضورها، فإذا طهرت لكن تلتزم بمحظورات الإحرام ما دامت لم تؤدي المنهى، تلتزم. فإذا طهرت واغتسلت يأتي بها محرمها في طائرة أو في سيارة تخلص منهى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت من غير محرم، فهل يكون حجها صحيحا أم يجب عليها أن تعيد الحج بمحرم؟ حجها صحيح لكن مع الإثم تأثم، فعليها الاستغفار توبة إلى الله، حجها صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تعدى الميقات فما الواجب في حقه؟ وهل فديته على الترتيب أم على التخيير؟ تعدى الميقات ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وأما إن أحرم بعد ما تعدى الميقات إنه يتقرر عليه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، هذا الواجب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخر المحصر ذبح الهدي إلى أن رجع إلى أهله، فهل يجوز ذلك أم لا، خصوصا إذا كان بضرورة؟ نعم، ما يجوز ذبح الهدي عند أهله، الهدي في مكة، الهدي يجب أن يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم، حتى هدي التمتع والقران لا بد يذبح في الحرم، فلا يجوز إخراجه عن الحرم. لكن لو ذبحه في مكة هدي التمتع والقران وحمل منه لحم في بلده ما في مكة، أما أنه يقول لا بروح بذبحه عند هدي، يقول لا أنا ما يجي، هذا لا يجي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أفطر الحاج الذي عليه فدية الصيام، نعم، إذا أفطر الحاج الذي عليه فدية الصيام 10 أيام أخرها إلى بلاده، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن الله يقول صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، لا يجوز له أن يتعمد تأخير الصلاة إلى بلده، فإن فعل فإنه آثم، ويجب عليه صيام 10 مع الإثم والتوبة والاستغفار، لأنه لم ينفذ ما أمره الله به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل 10 أيام التي يصومها الحاج الذي لا يجد هدي هل لا بد من تواصل الصيام؟ لا، لا يشترط التتابع، المهم أن يصوم 3 أيام في الحج سواء كانت متتابعة أو متفرقة، يصوم 7 بعد الحج سواء كانت متواصلة أو متفرقة، لأن الله لم يشترط فيها التتابع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أفطر الحاج المتمتع صيام 3 أيام عن أيام التشريق، فهل يصومها بعد أيام التشريق؟ يصومها مع الإثم، يصومها مع الإثم، لأنه لم ينفذ قول الله جل وعلا، إلا إن كان له عذر ما يستطيع، قريب ولا ما يستطيع الصيام، يؤخرها من أجل العذر، هذا معقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للإنسان أن يكرر الحج لنفسه تطوعا أو ينوي بذلك أحد أقربائه الأحياء أو الأموات؟ الأحياء لا، الأحياء هم يحجون، ما داموا على قيد الحياة يحجون، إلا إذا كان عاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع وهو لم يؤدي الفريضة فتؤدى عنه الفريضة بالنيابة، أما التطوع فلا يحج عنه وهو حي، لا يحج عنه وهو حي، يعدم الدليل على ذلك، إنما جاء هذا في الحي الذي عليه الفريضة ولم يقدر على أدائه الحج عنه. نعم. لطيف السؤال. تقول هل الأفضل للإنسان أن يفرغ الحج عن نفسه تطوعا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه الأموات أو الأحياء؟ الأموات نعم يحج عنهم فريضة يحج عنهم الأخير لأن هذا من الإحسان إليه. وأما الحي فإنما يحج عنه حج الفريضة إذا كان لا يستطيع أداء حاضرا ولا مستقبلا تؤدى عنه الفريضة. أما النافلة فلا يحج عنه حج نافلة لأن هذا ليس عليه دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هو مخير إن شاء يحج لنفسه وإن شاء يحج على أقاربه الأموات؟ هذا شيء طيب وهو على أجر في الحالة دي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟ سمعت من حمام مكة فيه فدية، حمامة فيها شاب. وأما المدينة فعرفت من حرام القتل الصيد فيها لكن ليس فيه فدية. نعم. هل هناك أجر في شراء الطعام الذي يباع عند الحرم لها؟ ما أدري عن هذا، يشترون طعام ينثرونه تحت الأقدام ويجاس، ولو كان بيوضع لها في مكان مخصص ولا يكون في طريق الناس يقعه الناس فلا بأس في ذلك، لكن كونه يتصدق على المحتاجين من المسلمين أولى من التصدق على الحرام، المحتاجين من المسلمين صدق عليهم أولى من الحمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر حيث إن البعض إذا رأى شخصا يريد الذهاب للعمرة قال طف 7 أشواط وانوي أجرها لي؟ بعض العلماء يرى جواز هذا، يقول إذا جازت النيابة في الحج تجوز النيابة في الطواف لأنه جزء من الحج، إذا جازت النيابة في الكل جازت النيابة في البعض، ولكن صحيح أنه ما يسمع هذا لأن هذا الشيء لم يرد أن أحد يطوف عن أحد، ما ورد هذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤالي حفظكم الله، أنني إن شاء الله غدا أريد الذهاب للعمرة لكن معي طفل صغير عمره 1.5 سنة وأريد أن يؤدي العمرة معي لكني أخاف أن يحدث أثناء الطواف وأنا لا أشعر، فهل يصح أداء مثل هذا الطفل للعمرة وكيف أحرم عنه؟ نعم، تنوي الإحرام عنه وتجلبه محظورات الإحرام تطوف به وتسعبه ولو أنه أحدث أنه غير مسلم، يصح طوافه ولو أنه ما هم على طهارة لأنه ما تصح منه الطهارة لأنه غير مسلم، فقوله يحدث في أثناء الطواف فهذا لا يؤثر لأنه ما تصح منه الطهارة ولا تسمع له وهو لم يميز. أما إذا كان مميزا فهذا حكم الكبير. نعم. وصل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء بعض الشركات في الحرم إعطاؤها المبلغ لشراء الهدي؟ الشركات المعتمدة من قبل الحكومة المصرح لها لا بأس، أما التي لم يصرح لها وليس معها رخصة فلا يجوز لأنه كثر الاحتيال، لأنه عثر على ناس يطبعون إيصالات ويحطون اسم شركة تزوير ويأخذون من الناس فلوس ويقولون نحن نذبح عنك ملكك، اللي ما معه تصريح رسمي من الحكومة لا يجوز أن يفعله النقود اللي يشتري بها الهدي لا يجوز توصيل إلى، أما اللي عندهم تصريح من الحكومة لا يجوز هذا لأن هذا من التسهيل على الحجاج، التيسير على الحجاج والتوكيل يجوز، فإذا انضبط فلا بأس. أما التلاعب والاحتيال هذا لا يجوز. لا تعطي إلا واحد معه تصريح رسمي. نعم. وهو الرسميين فاتحين المكاتب رسميا، فاتحين المكاتب في جنة في كل مكان لهم مكاتب. لا تعطيها أي واحد يجيك ويقول أنا مستعد وأنا يعطيك إيصال ونحط لكم شركة كذب. لا تعطيه. هل يتجولون؟ لا تعطيه. نعم. وهل يجوز إرسال الهدي للدول الفقيرة؟ هدي التمتع لا بأس، لأنه الصحابة كانوا يتزودون من لحوم الهدي. أما هدي الجبران هذا لا، هذا للحرم خاص لمساكين الحرم، ولا يجوز إخراجه عن مساكين الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ واللي الآن يروح بطريقة الحكومة هذا هدي التمتع والقران فقط، أما هدي الجبرانات فلا يرسل منها شيء، كلها تصرف في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم السبعة الأيام عند أهله أو في مكان آخر؟ هل يجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم السبعة الأيام عند أهله أو في أي مكان آخر؟ في أي مكان، سبعة إذا رجع، يعني إذا خلصتم مناسك الحج، سواء صامها في مكة بعد الحج أو في الطريق أو عند أهله، الأمر واسع في هذا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم بالأمس في درس بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والنحلة والنملة، فما حكم قتل النملة أو النحلة إذا كانت تؤذي؟ المؤذي يقتل، المؤذي يقتل من كل شيء، حكم الصائد. فالنمل إذا آذى يقتل، والهدهد إذا آذى يقتل، والنحلة إذا آذى ولا يندفع إلا بقتل يقتل. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكل التمساح حلال أو حرام؟ من الذي يأكل التمساح؟ هو يأكل التمساح، هو يأكل وسبع لا يجوز أكله لأنه سبع يفتر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبست المرأة البرقع أو القفازين، نعم، إذا لبست المرأة البرقع أو القفازين فهل عليها دم إذا كانت عالمة عامدة؟ لا، إذا لبست البرقع أو القفازين تعرف الحكم ما يجوز وليست ناسية فإن عليها الفدية. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.